والجمهور يقولون يصح استثناء الأكثر، وهذا هو الأظهر أن يصح استثناء الأكثر. وسبق ذكر شيء من الأدلة في هذا أيضا، ما ذكر الله عن عزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، وأيضا هو استثناء مثل ما ذكروا أنه يصح في اللغة، فاستثناء أكثر جائز. فلو قال له علي عشرة إلا تسعة لا يجب عليه إلا واحد، هذا على قول الجمهور. والمذهب يقولون أن إذا استثنى الأكثر أن الاستثناء يكون بالأقل أو النصف، أما استثناء أكثر فلا يصح. والصواب أن يصح في الأحوال الثلاثة استثناء الأقل، هذا ما فيه باتفاق أهل العلم، واستثناء النصف هذا أيضا عند جمهورهم، وكذلك أيضا استثناء الأكثر أيضا على القول على قول الجمهور أيضا، والنصف أيضا هو قول الجمهور هو قول المذهب أيضا، لكن فيه خلاف، بخلاف الأقل فلا خلاف فيه، أما النصف والأكثر فيه خلاف. والصواب أنه في النصف وفي الأكثر يصح. وعلى هذا لو قال له علي عشرة إلا تسعة لا يلزمه إلا واحدا. والمذهب يقولون يبطل المستثناء، يعني يبطل استثناءه هذا ويلزمه عشرة إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج من اللفظ. هم يقولون إذا كانت الكثرة من دليل خارج اللفظ فإنها تصح. وذكروا في قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، قالوا إن هذا الاستثناء في يقول إلا عبادك المخلصين هذا استثناء من خارج اللفظ، دلت الأدلة على ذلك، والجمهور يقول هو دليل في المسألة، استثناء هذا قولكم دليل في المسألة. وحيث بطل واستثنى منه رجع إلى ما قبله، يعني إذا قلنا يبطل الاستثناء فإنه يرجع إلى ما قبله. فإذا قال له علي عشرة إلا تسعة أو إلا ثمانية أو إلا سبعة أو إلا ستة يعني استثنى الأكثر، فإنه يبطل ويرجع إلى ما قبله وهو المستثنى منه، ويثبت في ذمته عشرة. وكذلك جميع أنواع الاستثناءات، لأنه لا يصح استثناء الأكثر عن المذهب، وبخلاف قول الجمهور، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول والجميع، هذا في باب الاستثناء، وأنه يستثنى بصفة مجهول من مجهول، يعني يصح أن تستثني من المجهول المجهول من المعلوم والمجهول من المجهول. فلو قال مثلا أكرم من في المسجد إلا المتأخرين، أكرم من في المدرسة إلا المهملين، فمن في المدرسة مجهول، فيصح الاستثناء منه وإن كان مجهولا. وكذلك مجهول مجهول، مثل أكرم من في البيت مثلا، أو أكرم من في المدرسة إلا المهملين، ففي هذه الحق هم مجهولون، وكذلك المهملون مثلا مجهولون من جهة أنه الصفة لا يعلم حالهم، يعني مع فرض أنه لا يعلمون فيستثنى بالصفة. قال ولو أتى على الجميع، فلو قال مثلا أكرم من في الدار إلا المتأخرين مثلا، وكانوا جميعا متأخرين، مع أن سبق لنا أن استثناء الكل ما يصح، لكن يقولون إن استثناء بالصفة يصح، ولهذا قالوا في قوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قالوا هذه الصفة وهي والمخلصون مجهولون لا يعلمون، صح الاستثناء ولو أتى الاستثناء على الجميع. وعما الاستثناء المعلوم من المعلوم ما يصح، لو قال له علي عشرة إلا عشرة استثناء باطل ما يصح، لأنه استثناء الجميع. ولهذا نقول يثبت إقراره بالعشرة ويبطل الاستثناء. ولقال اقتل من في الدار إلا البيض فكانوا كلهم بيضا لم يقتلوا، هذا مثال، قال اقتل من في الدار إلا البيض، وهذا استثناء بالصفة، يعني يصح الاستثناء بالصفة، ولا يقال إن هذا الاستثناء لا يصح لكونه أتى على الجميع لأنه بالصفة. قال: وإذا تعقب جملا بواو عطف أو بما في معناها كالباء وثم وصلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع فللجميع فبعد مفردات. هذا في الاستثناء إذا تعقب جملا، هذا موضع خلاف. الاستثناء إذا تعقب جملا هل يرجع إلى الجميع أو يرجع إلى آخر إلى الأخير؟ الجمهور أنه يرجع إلى الجميع، أنه يرجع للجميع سواء كان عطف الواو أو ثم أو الفاء. وأشهر أدلة المسائل في هذا هو الخلاف في قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. قالوا: إلا الذين تابوا، هل يرجع إلى انتفاء الفسق من تاب ينتفي عن الفسق ويزول عنه وصف وتقبل شهادته كما هو قول الجمهور؟ كذلك قوله تعالى: فجدهم 80 جلدة، فجدهم 80 جلدة، قالوا بالإجماع أنه لا يصح لأنه حد قد حد قد. وقال بعضهم: ما في معنى، يرجع إلى الثلاثة، إلى الجلد وإلى قبول الشهادة وإلى الفسق، ما في معنى، يرجع إلى الجميع. مثل ما لو أن إنسان قذف إنسانا، قذف إنسانا ولم يعلمه، فقذف إنسان ثم تاب، نقول لا يعلمه، بل قال بعضهم لا يجوز أن يعلمه بذلك، بل عليه التوبة، بل عليه التوبة. فإذا تاب ولا يلزمه الإعلام بذلك فيتوب إلى الله ولا يكون عليه حد وينتفي عن مسمى الفسق وتقبل شهادته، وتقبل شهادته عن مسمى الفسق على قول الجمهور، لأن الاستثناء قال: إلا الذين تابوا يتعاقبون، ورجع إلى الجميع. وهذا عندهم يقولون عند الاحتمال، إذا صار ما في دليل، إذا صار ما في دليل، ما عندنا دليل يرجح أحد المحتملين، لكن الأصل عند الجمهور أنه إذا لم يأتي دليل في رجوعه أو عدم رجوعه إلى الجميع فإنه يرجع إلى الجميع. أما إذا جاء دليل في رجوعه إلى الجميع وجب رجوع الجميع، إذا جاء دليل في رجوع إلى أحد المستثنيات فإنه إلى أحد الجمل فإنه يرجع إليه. ولهذا في قوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قوله إلا من اغترف يرجع، هل يرجع إلى فمن شرب فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، مع أنها هي المتعقبة وهي الأخيرة، ومع هذا إلا من اغترف غرفة بيده يرجع إلى الجملة الأولى التي قبل: فمن شرب منه فليس مني، فمن شرب فليس مني إلا من اغترف غرفة، هذا معناه، يعني من اغترف غرفة بيده فإنه مني، ولا يرجع إلى الجملة التي بعدها للدليل عليه، لأنه قال إلا من اغترف غرفة بيده. وكذلك مثلا يعني لأدلة أخرى في هذه المسألة، يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم رحمك الله. فهذا الاستثناء يرجع إلى الجميع لدلالة الآية عليه. فالمقصود أن إذا دل الدليل على رجوعه إلى الجميع وجب إرجاعه، وإذا دل الدليل إلى رجوعه إلى بعضه وجب إرجاعه. قال تعالى: إلا أن يصدقوا في الدية، فيرجع إلى الدية لا يرجع إلى الكفارة، لأن الصدقة تكون من الدية. فهذا المراد عندما لا يكون في المسألة دليل، فالجمهور يقولون يرجع إلى الجميع، والأحناف يقولون خالف الأحناف قالوا لا يرجع إلا إلى الأخير، والأصل أنه يرجع إلى الجميع إلا بدأ يدل على ذلك. كم كبعد مفردات، يعني كما أنه في المفردات يرجع إلى الجميع، يرجع إلى الجميع. مثلا تقول: أكرم أحمد ومحمد وصالح وعبد الله إلا المتأخر منهم، إلا المهمل منهم. هذه مفردات، يعني هذه مفرد يرجع إلى الجميع، يرجع إلى الجميع لأنها مفردات. كذلك كما وهذا يقول أنهم اتفقوا عليه، اتفقوا عليه لأن المفردات لا تستقل بنفسها والجمل مستقلة، وقالوا أن الجملة مستقلة، فإذا كانت الجملة مستقلة فجاء الخلاف، قالوا يرجع إلى الجملة الأخيرة المستقلة بنفسها. ومثل بني تميم وربيع أكرمهم إلا الطوال للكل، إلا الطوال للكل، يعني أكرمهم إلا الطوال منهم للكل، الطوال ولا الطوال؟ شو قال؟ لا في الطاء يعني الكسر للكل، يقول للكل لماذا؟ لأن الضمير للجميع، لأن الضمير للجميع، فلهذا ذكر المصنف رحمه الله قول مثل بني تميم وربيعة أكرمهم يرجع إلى الجميع، الاستثناء يرجع إلى الجميع لوجود الضمير في قوله أكرمهم، ضمير الجمع للجميع، فتكون كجملة واحدة. فلهذا ذكر هذه المسألة وأنها لا تدخل في الخلاف السابق، لأن هذه الكلمة لما أنه ربطها بالضمير صار وصار يرجع، وصار الضمير يشمل بني تميم وربيعة، صار الاستثناء يرجع إلى الجميع، فإذا استثنى لا يكون خاصا بأحدهم لعموم الضمير لجميع من سبق. وأدخل بني تميم ثم بني مطلب ثم سائر قريش فأكرمهم، هذا مثل بهذا لأنه جاء بثم، لا فرق بين ثم والواو في ضمير الجمع، يشمل الضمير الكل، وهو عيسنا من نفي إثبات وبالعكس، يعني ومن إثبات نفي، الاستثناء من النفي إثبات، تقول ليس له علي ليس له علي عشرة إلا واحدة من النفي إثبات، فأنت حينما تقول إلا واحدا استثنيت من النفي، والاستثناء من النفي إثبات، فتثبت واحد وتنفي تسعة، ومن الإثبات نفي، تقول له علي عشرة إلا واحد، من الإثبات نفي، تنفي أنت واحد وتثبت ما خلا هذا الواحد وهو الباقي تسعة. ولهذا في قوله تعالى، وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب أيضا، ولهذا في قوله لا إله إلا الله كلمة تدل على إثبات الإلهية لله عز وجل ونفيها عما عداه وأنها باطلة، قولك لا إله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهنا لا إله إلا الله إثبات من النفي، ففيها إثبات، قلت إلا الله إثبات، فهو استثناء من النفي، والاستثناء من النفي إثبات، فتنفي الإلهية عن كل ما سوى الله وتثبتها لله عز وجل، فهو من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. وإذا عطف على مثله أضيف إليه، إذا عطف الاستثناء على مثله أضيف، تقول له علي عشرة وإلا خمسة وإلا ثلاثة وإلا واحد، عطفت. إذا عطف على مثل له علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة وإلا واحد، هذا أنت إذا عطفت هذه الأشياء يقول أضيف إليه، أضيف إلى المعطوف عليه، أضيف إلى المعطوف عليه وهو الخمسة، قلت له علي عشرة واستثنيت منها خمسة وإلا ثلاثة، وعطفت عليه الثلاثة وإلا واحد، تضيف الواحد إلى الثلاثة وتضيف الواحد والثلاثة إلى الخمسة لأنها معطوفة على ما سبقها، وتكون كالكلمة الواحدة لأن المتعاطي مثال يأخذان حكم واحد، ولهذا المعطوف يأخذ حكم معطوف عليه، ما دام هذا مستثنى من العشرة فالثلاثة مستثنى، كأنك تقول له علي عشرة إلا ثلاثة، له علي عشرة إلا واحد، له علي عشرة إلا خمسة، قولك له علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة، له علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة وإلا واحد، كأنك تقول له علي عشرة إلا ثلاثة، له علي عشرة إلا واحد، له علي عشرة إلا خمسة، فإذا جمعت الجميع تكون خمسة وثلاثة ثمانية وواحد تسعة، فكأنك تقول علي عشرة إلا تسعة. ولهذا قال أضيف إليه، أضيف إلى المعطوف إلى المعطوف عليه، تضاف الثلاثة إلى الخمسة مهما كثرت المتعاطفين. لكن هذا يرد على ما سبق على مذهب أحمد رحمه الله الذين يقول لا صح استثناء الأكثر، الذي يقول لا صح استثناء أكثر يقول إذا قال له علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة إلا واحد يقولون ما زاد على الخمسة عندهم ما يصح. لماذا؟ لأنه إذا زاد عن النصف الاستثناء عندهم ما يصح، لكن على القول سبقا ذكرناه قلنا يصح أن يستثنى، يقول له علي عشرة إلا تسعة يكون ثابت عليه واحد. فهذا جاري على القول الآخر وهو قول أكثر، وهو أنه يصح ولو جاوز الاستثناء الأكثر. لكن على قول الإمام أحمد رحمه الله، على قول الإمام أحمد رحمه الله على المذهب وما جرى عليه المصنف رحمه الله، نقول مثلا له علي عشرة إلا، تقول له علي عشرة إلا واحد إلا اثنين إلا واحدا إلا اثنين إلا علي عشرة إلا واحد وإلا اثنين وإلا اثنين، تضيف واحد إلى اثنين إلى واحد، واحد إلى اثنين يكون أربعة، واحد ثلاثة، واحد أربعة، كأنك تقول له علي عشرة إلا أربعة أقل من النصف، وعلى قول الجمهور ولو كان أكثر من النصف، وإلا فاستثناء من الاستثناء ويصح إجماعي. إذا كان ما عطف تقول له علي عشرة إلا خمسة إلا، له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، هذا استثناء من الاستثناء، استثناء من الاستثناء، له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، استثنيت من عشرة كم؟ خمسة، بقي خمسة، واستثنيت من الخمسة ثلاثة، فكأنك استثنيت من الخمسة ثلاثة فيكون له عليه عشرة في الحقيقة إلا اثنين، عشرة إلا اثنين، لأنك استثنيت من الاستثناء، واضح هذا؟ قلت له علي عشرة إلا خمسة، إلا ما في واو، هذا بدون واو العطف، له علي عشرة إلا خمسة إلا اثنين، له علي عشرة إلا خمسة، كم الباقي؟ خمسة، طيب، نستثني من الخمسة كم؟ ثلاثة، نضيفها إلى ماذا؟ إلى الخمسة الأولى، إلى الخمسة الأولى، فيكون الباقي ثمانية، يعني نعم، تضيفها إلى الخمسة الباقية، فيكون الباقي نعم، له علي عشرة إلا خمسة، كل باقي ثمانية، له علي عشرة إلا خمسة. يبقي خمسة، واستثنيت من خمسة الثلاثة تضيفها إلى الخمسة الأولى يقول ثمانية، كأنك تقول له علي عشرة إلا اثنين، فالباقي فالاستثناء من الاستثناء إذا كان بواو العطف، بواو العطف يرجع إلى ماذا؟ أضيف إليه، يضاف إليه، يضاف إلى الاستثناء الذي قبله، وإن كان بغير واو العطف أضفته إلى المستثنى منه لا إلى المستثنى، إلى المستثنى من اللي هو الخمسة، اللي هو الخمسة الباقية. قال ويصح إجماعا، ويصح إجماعا استثناء من الاستثناء، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الثاني أشهر، هذا من المخصصات المتصلة من في تخصيص العموم، تخصيص العموم سبق الاستثناء والثاني الشرط، لأن مخصصات العموم منفصلة ومتصلة، والمتصلة أقسام، سبق الاستثناء والثاني الشرط، والشرط يقولون العلامة، بعضهم أنكر تسمية الشرط العلامة، قال إن العلامة مأخوذة من الشرط، جمعها أشرار لا شروط، أما الشرط جمعه شروط والشرط جمعه أشرار، جمعه أشرار. والشرط كما يقولون ما يلزم من عدم عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ويقول ويختص اللغوي منه، لأن الشرط قد يكون شرعيا وقد يكون عاديا وقد يكون عقليا وقد يكون لغويا. فالمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، الشرط اللغوي لا الشرط العقلي مثل شرط الحياة للعلم، لأن العلم لا يوجد إلا بوجود الحياة، أو الشرط العادي مثل من صعد السلم، لا من صعد السطح، لا بد أن يكون صعد بآلة، إما مصعد أو سلم أو ما أشبه ذلك، هذا شرط عادي لا بد. ويختص له بكونه مخصصا، يعني خاص بالشرط اللغوي، هو إن وأخواتها إلى ومهما ومتى وحيثما إلى بقية الشروط، فهذه هي المخصص، وهو مخرج الشرط ما لولاه لدخل، يعني لولا الشرط، مثل أكرم القوم إن اجتهد، الشرط مخرج، أو أكرم مخرج منه ما لم يدخل فيه، أو أكرم الطلاب المجتهدين، أو أكرم أو أعطي الجائزة، أو إن فاز فلان فأعطه، فيكون خاصا بالفائز، ويخرج ما لولا الشرط لدخل غيره، وهو كالاستثناء في إخراج البعض، مخرج ما لولا لدخل، ويتحد الشرط، يعني يكون واحدا ويكون متعدد. مثلا إن تجتهد أكرمت، هذا واحد شرط واحد، والجزاء الإكرام. ويتعدد إن تجتهد وتطع والديك وتتزوج وتطلب العلم أكرمت، هذا تعدد في عدة شروط، يجوز أن يكون الشروط متعددة والجزاء واحدا. ويتعدد على الجمع والبدل، يعني الجمع والبدل، تقول مثلا إن تجتهد أو تطلب أو تطع والديك أكرمت، يعني إذا حصل واحد منهم، ولا على الجمع لكن على البدل، هو يكون شرطا واحدا، ويكون شرطا على سبيل، ويكون متعددا، ويكون على سبيل البدل، على سبيل الجمع على سبيل البدل، ثلاثة أقسام، كل منها مع الجزاء. كذلك يجوز أن يكون الجزاء متعددا، مثل أكرمك إن تجتهد أكرمك وأعطيك جاء أكرمك وأهديك جائزة وما أشبه ذلك، أن يتعدد الجزاء كما يتعدد الشرط، يجوز هذا وهذا. ويتقدم على الجزاء لفظا، يتقدم طبعا، لأن الشرط متقدم فالجزاء متأخر، وهو متقدم في الوجود، متقدم في الوجود، لأن الاجتهاد متقدم على الإكرام، الاجتهاد متقدم على الإكرام، فلهذا يتقدم الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود طبعا، ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود، يعني أن الجزاء متأخر باللفظ ومتأخر في الوجود. وما ظاهره أنه مؤخر أو الجزاء به محدود، قال وقامه ودل عليه ما تقدم، مثل أكرمت إن اجتهد، تقدم الجزاء على الشرط. يقول وما ظاهره أنه مؤخر الجزاء، يعني أن جزاء الشرط مؤخر، أن الشرط مؤخر عن جزائه، فيه محذور. يقولون تقدير الكلام أكرمك إن تجتهد أكرمك، يعني تقدير الكلام حين تقول أكرمك إن تجتهد فيه محذوف الجزاء لدلالة الجزاء المذكور قبل الشر، يقولون محذوف وأنه مقدره موجود. وقال بعضهم إنه لا حد ويكتفي ويكتفى بالجزاء الأول، وأنه لا يقدر أو يقال إنه محذوف، وأن نقول أكرمك إن اجتهدت أكرمك، وأن أكرمك محذوف محذوف وأنه لا يكفي الجزاء الأول. وقيل إنه يكفي ولا يحتاج إلى شيء ولا يقال إنه محذوف. ودل عليه ما تقدم مثل الجزاء قبل الشر، ويصح إخراج الأكثر به مثل ما سبق في الاستثناء الخلاف، هل يجوز إخراج، هل يصح إخراج استثناء الأقل يصح إجماعا، استثناء النص يصح، استثناء الأكثر سبقا ذكرنا أن أصح أنه يصح، وأن المصنف وآخرين يقولون لا يصح استثناء الأكثر، استثناء الشر يصح استثناء الأكثر. ولهذا تقول مثلا إن سافر من سافر، أو مثلا تقول إن سافر القوم فأكرم، أو إن جاءوك فأكرم، إن جاءوك فأكرم، فالإكرام معلق بالمجيء، فيصح أنه لم يقع الإكرام مطلقا لعدم وجود المجيء، لعدم وجود، أو أكرم العلماء، أو إن اجتهد هؤلاء فأكرم، ويصح أن يكرم من اجتهد منهم ولو كان الأقل والأكثر لم يجتهد، فيصح إخراج الأكثر بخلاف الاستثناء فإن فيه خلاف. أما الشرط فهو الأظهر من كلامه أنه ليس فيه خلاف وأنه لا بأس منه. والشرط كما سبق يعني جاء في الأدلة ذكره، ولهذا سبق معنا في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم، من الشرط شرط معلق بوجود شرطه، فلا يصح إلا بوجود شرطه، من قوله سبحانه وتعالى وولاة الأحمال، ومن قوله فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم، جعل الإنفاق مشروطا بالحمل، قلت فكاتبهم علمتم فيهم خيرا، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا، فدل على أن الكتاب مشروع أو واجبة عند وجود الخير، وعند عدمها فليست بلازمة، فهو يشرع عند، فإنه يلزم بوجود شرطه، وهو اتصال بمشروط وتعقب جمل متعاقبة كاستثناء، يعني أنه كالاستثناء يعود إلى الجميع. سبق معنى أن الاستثناء هل يتعقب جملا يعود إلى الجميع كما هو قول الجمهور، أو إلى الأخير الجمل الأخيرة كما هو قول الأحناف، ذكرنا أن الصحيح أنه يعود إلى جميع الجمل التي استثنيت وأنه قول الأكثر. كذلك الاستثناء كذلك الشرط فإنه يعود إلى الجميع، يعود إلى الجميع إذا سبقه جمل، إذا سبقه جمل مثلا إن تطلب العلم وإن تتزوج وإن تحج أكرمك، فإنه يعود لا يعود إلى الجملة الأخيرة إلى الحج، بل يعود إلى جمل الثلاث جميعها لأنه يعود إليها. والخلاف فيه ليس كالخلاف الاستثناء، بل من خالف الاستثناء وافق في باب الشر. ويحصل معلق عليه عقل، معلق على الشر يحصل عليه عقل، فإذا حصل الشر حصل الجزاء، لأنه هذا جزاء الشر. إذا قلت إن تأتني أكرمك يحصل الإكرام بمجرد المجيء، فإنه عقب الشر مباشرة وعقب صيغة. كذلك إذا كان معلق العقد معلق على شرط يكون عقب صيغة العقد، عقب صيغة الشرط يكون العقد. المقصود أنه يتعقب ما بعده مباشرة، يتعقب ما بعده مباشرة ويحصل المعلق عليه عقبة بوجود الشرط، فإذا وجد الشرط وجد الجزاء. والله أعلم. نقف على فصل بقي منها الصفة والغاية وبدل البعض لعلنا نأخذ من الدرس الآتي جميعا إن شاء الله حتى قمنا بالتخصيص. لا الكلاب ما يجوز بيعها، الكلاب ما يجوز ما جاء باستثناء في الحديث الله جاء في الحديث استثناء في الصيد ما يصح، ما يجوز بيع الكلاب مطلقا. الكلاب يعني إنما هي للحاجة، إنما هذه للحاجة، المعلم للصيد مثلا أو للحرث الزراعة أو للماشية هذه يجوز، أما غير ذلك فلا. والعذاب بعضهم هي جواز قتلها، وإن كان الصواب ما يجوز قتلها، يجوز قتل البهيم الأسود البهيم منها، هذا الصواب. ولذلك قال في حديث عبد الله المغفل سلام لولا أن الكلاب أمة لا أمرت بقتلها، حديث جابر أنه أمر بقتل الكلاب حتى إننا نقتل كلب الحائط، يعني يتركون كلاب بعض الحيطان ويقتلون بعض، يقتلون كلب الحائط الصغير ويقتلون حتى المرأة تقدم بكلب يقتلونها. ثم بعد ذلك قال ما لهم من الكلاب، واستثنى قال اقتلونها كل أسود بهيم، فلا يقتل منها، فلا تقتل إلا الكلب الأسود خالص، الكلب الأسود خالص وما سوى فلا يقتل. وأما الكلاب هذه فإنها مشروع قتلها، مشروع إما أنه واجب أو مستحب. ذكر في موقع ما يعتبر موقع ما يعتبر يكون أسود خالص، أو إذا كان السواد سواد يسير بياض، سواد بياض يسير عند يعني عند عيون مثلا بياض يسير جدا لا يكاد يرى، أما إذا كان بقع فلا ولو كان. ولهذا قال أسود البهيم. لا وليس واجبا لأن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان يعمل قبل ذلك، إلا إذا كان مؤذيا إنه يجب كف شره، إذا كان مؤذي، إذا كان مؤذي يجب كف شره، لأن الحيوانات منها ما هو مؤذي يعني فيه نفع بلا أذى، فيه أذى بلا نفع، ما في نفع هذا يقتل، قتله مشروع إما وجوب واستحباب، إلا إذا اقترن بالأذية الأذى أو الضرر، يعني بالضرر أذى واعتداء يكون يصول على الناس يسمعون عادي مثلا، وما فيه نفع بلا ضرر فهذا لا يقتل، وما فيه نفع وضرر فهذا إن غلب نفعه فلا يقتل، وإن غلب ضرره قتل، مثل مثلا الكلاب وأنواع الطيور التي تصيد الباشر والنسور والعقاب، هذه فيها ضرر تضر وتخطف اللحم بعضها لكنها تنفع في الصيد كالكلاب، فلا تقتل، فلا تقتل. أما ما فيها مثلا ما يكون أذى فهذه تقتل. ما يجوز شراء إلا قد يقال عند حال الضرورة ممكن، لأن حتى في الحراسة أقول حراسة ما هو بالنظر، كثير من العلماء ما يجوزون في الحراسة، إنما يجوزون إلا في هذه الأشياء الثلاثة، بالحرث والماشي والصيد بس. إيه الماشية يجوز، لكن شراءه ما يجوز. قد يقال إن إذا اضطر إليه وذاك أبى إلا أن يبيعه جاز أن يدفع المال، ويكون حراما على آخر جهائز المعطي لأنه هو الذي منعه من ذلك ولم يريد الشراء أصلا، إذا يكون الحق من الحقوق ما استطاع الحصول عليه إلا بدفع مال كما جوز جمهور أهل العلم، جوز معناها حرام الرشوة، لكن لو أن الحق مضروب ما استطاع الحصول عليه إلا بدفع مال جوز جمهور أهل ذلك. فهذا مثل قد يقال إن إذا كان في ضرر ضرورة وما استطاع الحصول عليه ولا وجد، لو فرض هذا قد يقال إنه جواز في هذه الحال ويكون حراما على الآخر جائز المعطي، كما أنه عليه الصلاة والسلام يعطي المال ويكون نارا على صاحبه، ويقال إني لأعطي أحدهم العطية ويخرج بها يتأبطها نارا، فقالوا على ما تعطيهم؟ قال يبون لله يسألون يبى الله لي البخل، ويخبر أنه يعطيهم عليه الصلاة والسلام المال وهو يخبر أنه يتأبطها نارا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فصل. هذا في باب التخصيص، لما ذكر المخصصات المتصلة قال الصفة، الثالث الصفة، يعني من مخصصات المتصلة الصفة، والصفة هي كون بعض أفراد العام يكون له وصف خاص، وهي كاستثناء في عود ولو تقدمت، الصفة كالاستثناء كما سبق فيما تعود عليه. ولهذا إذا جاء وصف لشيء من أفراد العام خص به، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة، الغنم عام والسائمة لفظ خاص، فنقول إن لفظ الصوم يخصص العموم، فلا تجب الزكاة في عموم الغنم، بل لا بد أن تكون الغنم سائمة بتقييدها بوصف الصوم. بقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات لما ذكر نكاح الإيمان، شرط في نكاحهن الإيمان أن تكون مؤمنة، ويشترط فالصفة هذه مقيدة، فإن لم تكن مؤمنة لا يجوز. في عود يعني كاستثناء، أيضا سبق لنا أن ما بعد الاستثناء إذا تعقب الاستثناء جمل، يعني هل يعود ما بعد الاستثناء إلى جميع الجمل أو يعود إلى الأخيرة؟ مذهب الجمهور يعود إلى الجميع، يعود إلى الجميع، وذهب آخرون إلى أنه يعود إلى الجملة إلى الأخيرة، وهو مذهب الأحناف، فيقول إنه كاستثناء، وأن التقييد يعود إلى جميع الجمل التي ذكرت قبل الصفة. مثل لو قال مثلا هذا المال وقف على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي المحتاج منهم، هذا الوصف قول المحتاج هل يعود إلى الجملة الأخيرة إلى أولاد أولاد أولاده، أو يعود إلى أولاده وأولاد أولاده كما أنه يعود إلى أولاد أولاد أولاده؟ منهم من قال يعود إلى الأخير، وأن يكون وصف الاحتياج خاص بأولاد أولاد الأولاد، أما الأولاد الأولاد فلا يشترط فيهم الحاجة، وأولاده لا يشترط فيهم الحاجة. والمصنف يقول كاستثناء، وعلى هذا يكون وصف الحاجة يرجع إلى الجميع، المحتاج من أولاده والمحتاج من أولاد أولاده والمحتاج من أولاد أولاد أولاده، لأنه يعود إلى جميع ما ذكر. ولو تقدمت، يعني لو تقدمت الصفة، مثل لو قال هذا المال على محتاجي أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي، الصفة هنا تقدمت، المثال اللي قبل تأخرت، فلا فرق بين أن تتقدم أو تتأخر، فإذا تقدمت فهو قيد في الجميع، وإذا تأخرت فهو قيد في الجميع. الرابع أيضا من المخصصات الغاية، والغاية هي أن يذكر بعد الجمل أو بعد الجمل حرف من حروف الغاية، ومنها حتى وإلى، وهي كاستثناء في اتصال وعود مثل ما سبق، يعني كالاستثناء باتصال وعود. فإذا جاءت الغاية يكون الغاية مقيدة ويكون ما بعدها مخالف لما قبلها، مخالف لما قبل. في قوله تعالى فإذا فلا تقربوهن حتى يطهر، حتى يطهر جعلها عن قربان المرأة زوجها إذا كانت حتى تطهر، قيده وغياه بالطهر فلا يجوز حتى. فأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يجوز الأكل إلى أن يطلع الفجر، غياه بغاية وهي طلوع الفجر، فيكون ما بعدها مخالفا لما قبلها كما سيأتي. قال حتى يعطي الجزية عيدهم صاغرون، يعني نقاتلهم إلى أن يعطوا الجزية. قلت حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا. قال فإن طلقها فلا تحل، فإن طلقها الطلقة الثالثة يعني فلا تحل له، يعني زوجها الذي طلقها وخرجت من عدتها حتى تنكح زوجها. فإذا نكحها زوج آخر ودخل بها ثم بنكاح صحيح، نكاح رغبة وكان فيه جماع وهو الدخول وطلقها فله يتزوجها بعد أن تفرغ من عدتها حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا كل ما جاء بهذه الصفة. يقول تعالى وأيديكم إلى المرافق، يا أيها الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى يعني يغسلها إلى المرافق. وسيأتينا بحث فيما بعد الغاية هل يدخل ولا ما يدخل. ولهذا قال وما بعدها مخالف، مخالف إلا في قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام إلا في ونحوه فلا، يعني يقول إذا كانت الغاية سبقها عموم فإنه لا يدخل ما بعدها، وإن لم يسبقها عموم مثل قوله قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام فالإبهام داخل، إن لم يسبقها عموم ولقول قطعت أصابعه كلها دل على أنه أراد إدخال الإبهام. لكن هنا بحث فيما يتعلق في الغاية والمغية، هل في فيما بعد ما بعد فيما بعدها فيما بعد حرف الغاية هل يدخل ولا ما يدخل؟ في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل لا يدخل في الصيام، ما يصام في الليل. حتى يعطوا الجزية عيدهم وهم صاغرون، يقاتل حتى يعطوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية لا يجوز قتالهم. حتى تنكح زوجا غيره، إذا نكحت زوجا غيره وطلقها جاز له أن ينكح بعد أن تفرغ عدتها. في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، المرافق معلوم أنها داخلة، ومع ذلك يقول ما بعدها مخالف، وعلى هذه القاعدة يكون المرافق غير داخلة. وعلى هذا اختلف العلماء أقوال كثيرة فيما بعدها، منهم من قال إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل مثل المرافق، فالمرافق من جنس اليد تدخل، وإذا كانت من غير الجنس مثل ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل غير النهار فلا يدخل. وفيها أقوال كثيرة ذكرها العلماء وصول هذا، والأصح والأظهر في هذه المسألة أنه لا يدخل إلا بدليل. الأصل أن ما بعد الغاية يخرج، هذا القاعدة وهذه لغة العرب، أن ما بعد الغاية يخرج ولا يدخل فيما قبلها إلا بدليل، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. فالغاية فما بعدها غير داخل إلا بدليل يدل على ذلك. ولهذا في قوله سبحانه وأيديكم إلى المرافق الأصل عدم الدخول، لكن دلت السنة على أنها داخلة، ولهذا غسل عليه الصلاة والسلام وأدخل المرفقين، فتجد جميع ما غي ما كان بغاية أنه غير داخل سواء كان بحتى أو بإلى. فعلى هذا نقول إنه لا فرق بين أن يكون من جنسه أو من غير جنسه. والشيء قائم على الدليل في قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. الرسول عليه الصلاة والسلام صام إلى غروب الشمس، والصيام إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فالليل غير داخل. وهكذا كل ما جاء بغاية كانت له غاية ينتهي إليها وحد ينقطع إليه وينتهي إليه فهو غير داخل إلا ما دل الدليل عليه. وهذا القول يسلم مما يرد عليه. وغاية هو مقيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام. هذه أيضا يعني ليس لها أمثلة من جهة فيما يظهر من جهة الأدلة في النص، لكن تظهر في كلام الناس، ولهذا يذكرون لها في كلام الناس. يعني الغاية ومقيد بها يتحدان ويتعددان وهي تسعة أقسام. ولهذا مثلا تقول: أكرم الطلاب وأعطهم إذا نجحوا وتفوقوا. هذا متعدد، أكرمهم وأعطهم غاية ومغية، يعني يعني الإكرام والإعطاء اثنان. والذي علق عليه الغاية إليه النجاح مع التفوق، ويتحد يعني يكون واحدا. أكرم الطلبة إذا نجحوا، أكرمهم يعني هذا إكرام شيء واحد، وإذا نجحوا يعني ولم يشكر التفوق مثلا. وهذا يتحد ويتعدد ويكون ويتعدد على البدل: أكرمهم أو أحسن استقبالهم إذا نجحوا أو إذا تفوقوا أو نجحوا بأو. فيقولون حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة يكون تسعة، يكون ثلاثة في ثلاثة في تسعة. الخامس من المخصص بدل البعض، بدل البعض هذا من المخصصات، بدل البعض من كل. في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع. بدل بعض من كل يعني من استطاع من الناس، يكون الحج واجب ليس على جميع الناس. في قوله للناس هذا عام، خص منه من لم يستطع، فالبعض هو المستطيع يعني من استطاع منهم. بدل بعض من كل. تقول: أكرم القوم محمدا وأحمدا وصالحا. القوم لفظ عامة لكن خصصتها منهم ثلاثة، هذا بدل بعض من كل. وله أمثلة كثيرة. ولهذا مثلا لو قال في لسان وقف، قال: هذا وقف على أولاد فلان، أولاد فلان، أولاد لفظ مضاف يشمل أولاد، لو فرض أن أولاده عشرة من الذكورين، على أولاد فلان. ثم قال: محمد وأحمد وعبد الله. أبدل البعض من الكل، فيكون الوقف خاص بثلاثة منهم. والتوابع المخصصة أيضا كبدل اللي سبق، وعطف بيان وتوكيد ونحو كاستثناء، يعني في رجوع يعني حكم وحكم الاستثناء. البدل سبق وعطف البيان، مثل لو قال: هذا وقف على يعني أولاد فلان، أبي محمد، وكان له خمسة أولاد يقال له محمد، كلهم يسمى يكنى بأبي محمد، لكن قال: أبي محمد أحمد وعبد الله. يكون عطف بيان بمعنى بيّن من المحمد.